أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها Yeah. What? الحق يقول في محكم التنزيل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. واعلموا عباد الله أن ملائكة الله الكرام يجلسون بيننا ليستمعون القرآن فكونوا معهم متأدبين رحمكم الله. فلتقطعوا فرعون لي وأصبح حفاكم من موسى Thank you. Thank you. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، صدق الله.